ما حكم اللزقة؟ هل يمسح عليها عند الغسل من الغسل من الجنابة؟ وهل يمسح عليها عند الوضوء إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء؟ نعم، ويقال لها جبيرة، واللزقة كذلك التي يوضع على الظهر أو على البطن أو على الجنب، إذا كان عليه غسل جنابة يكفي جريان عليها، أجرى عليها الماء كفى، وإذا كان في محل الوضوء في كالقدم كفى المسح عليها، أو الذراع كفى المسح عليها، يمسح عليها عند غسل الذراع إذا كان في الذراع، وإذا كانت في الوجه عند غسل الوجه، وإذا كانت في القدم مر عليها الماء وسحب الماء عند غسل القدم ويكفي ذلك، ولا يحتاج معها إلى تيمم.